فيه، وهو الأخير في تفسير سورة ياسين. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فقد شاء الله لنا وقدر بعد انقطاع في خير أن نعود إن شاء الله تعالى لنصل ما كنا نتحدث عنه وفيه. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نتحدث عما بقي لنا من آيات في هذه السورة الكريمة، وهي سورة ياسين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، آمين. وكما رأينا أنه في خواتيم هذه السورة الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد صور لنا موقفا حدث من كافر متعنت، وهو أبي بن خلف الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في يمسك في يده عظمة قد رمت، فقام بصحكها أي فركها كما تقولون، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أيستطيع ربك أن يحيي هذه بعد أن أصبحت رميمة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يحييها ويحييك ويدخلك النار. فنزل قول الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. تحدثت معكم حول هذه الآية الكريمة، وبينت أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى عظيم قدرته في واقع محسوس ملموس يحسه كل الناس. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، استعظم أن يعود هذا التراب فيصير إنسانا ومخلوقا مرة أخرى، ولو أنه فكر في كيفية خلقه لما استعظم هذا على الله سبحانه وتعالى. فبدء الخلق إما أن يكون متعلقا بالمخلوق الأول وهو آدم، وإما أن يكون متعلقا بنا نحن، وكلاهما يشير إلى مدى قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا نظرنا إلى المخلوق الأول لقلنا لهذا المعتوه: ما كان يحق لك أن تقول هذا الكلام، فالمخلوق الأول كان بدء خلقه من إيه؟ من تراب كهذا الذي تستعظم أن يجعله الله إنسانا، وقد جعله الله إنسانا في بادئ الأمر. ولو نظرت إلى نفسك وإلى كيفية خلقك فأنت قد خلقت من ماء مهين إذا ما نظرت إليه تحتقره، ولا تتخيل بأي حال من الأحوال أن ينقلب هذا الماء المهين إلى علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم تكسى العظام لحمة. لا يمكن أن يتخيل العقل هذا بأي حال من الأحوال، ولكن كيف وصلت النطفة إلى هذا الإنسان السوي الذي له عقل وقلب وسمع وبصل ويدان ورجلان وأذنان ونطق ولسان، كيف وصلت هذه النطفة إلى كل هذا؟ وصلت بقول الله سبحانه وتعالى كن فيكون فيكون. ومن هنا أجرى القرآن ما يسمى بالقياس، أنك إذا أردت أن تفهم كيف ستكون الإعادة فعليك أن تستخدم القياس وتعود إلى البدء. ومن المعلوم حتى لدى الناس جميعا أن دائما الإعادة أهون وأخاف من البدء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه أهون عليه. فقال الله سبحانه وتعالى ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ولا تقول إن الذي مات تفرق في التراب وأكله السباع وكذا وكذا وكذا وكذا، فالله يعلم كل ذرة أين ذهبت. ولذلك الله يقول وهو بكل خلق وهو بكل خلق عليم. أنا أقول ما أقوله الآن هو تذكير بما مضى، لأننا فيما مضى تحدثنا في هذا الكلام وفي هذا الأمر، ووقفنا عند المثال الثاني الذي ساقته هذه الآيات الكريمات للاستدلال على صحة البعث. فقال الله سبحانه وتعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. العرب أولئك الذين أنكروا البعث والنشور كانت لهم فلسفة. إيه الفلسفة؟ يقول لك إني العظم هذا الذي أصبح باردا يابسا لا يمكن أن تتولد منه حياة، فالبرودة واليبس ضد للحياة، إذ أن الحياة حرارة وحركة، أليس كذلك؟ إذ أن الحياة والله كده حرارة وحركة، فكيف يتولد من البرودة واليبس الحرارة والحركة وهما ضدان، فكيف يخرج الضد من الضد؟ زي ما تيجي تقول لي ازاي هتطلع لي شمس من ظل او ظل من شمس، مش كده ولا ايه؟ ضدان لا يجتمعان. كذلك كان لهؤلاء فلسفة العظم هذا بعد ما فرقته الحياة اصبح بلا حرارة واصبح يابسا، زي ما جابوا وفرقوا كده واصبح رميما، مش كده ولا ايه؟ فاصبح هناك يبوسة مش كده ولا ايه؟ وخلاص وعدم حرارة. كيف تأتي بعد هذا وتقول لي ستتولد منه حياة والحياة حرارة، مش كده ولا ايه؟ حرارة وحركة، وهذا لا يجتمع مع اليبوسة والرطوبة وما حدث في هذا العرض. أراد الله أن يبين لهؤلاء الجهلة أن كونك تخرج الضد من الضد هذا شيء يستحيل عندك، ولكنه لا يستحيل عند الله. هذا شيء يعجزك، ولكنه لا يعجز الخالق سبحانه وتعالى. وقد ساق الله سبحانه وتعالى لهم مثلا كانوا يرونه بأعينهم، كان وما زال بيزرع في الحجاز شجر يسمى المرخ وشجر يسمى العفار، واحفظ الاسمين دول، شجر يسمى ليه المرخ، بدل ما تقول الفرخ قول المرخ، وشجر يسمى ليه العفار. كان العربي يصطحب معه عود من شجر المرخ وعود من شجر العفار، أراد أن يشعل نارا ليس معه زناد ما يشعل به، زي ما تقول دلوقتي معوش كبريت مثلا، فيعمل ايه؟ يروح جايب عود من شجر المرخ وهو اخضر رطب، ياخده كده، وعود من شجر العفار ويروح حككهم في بعض يطلعوا شرار يشعل بيه. نسأله نفس السؤال اللي هو قاله، شجر العفار والمرخ كلاهما امامك خلاص اخضر رطب، اي شيء اخضر تعتبر رطب لانه بيبقى فيه محتفظ بالماء، فهو اخضر رطب مش كده؟ الاخ طيب، الخضرة والرطوبة ضدان للنار مش كده؟ ضدان للايه؟ للنار. ولذلك انت لو جبت حتى الفحم اليابس اهو لو عالق بيه شوية مية ما يشتغلش، ولذلك تقول له خد يا ابني رجع الفحم ده، ليه؟ تقول له قول لي للبياع ده فيه رطوبة، مش عاوز الجماعة بيكون فيش هنا كفتاجي من اللي بيعملوا كفتة، مش عايز اقول لكم انتوا بتحمروا او بتشوفوا وبيبكوا، طبعا انتوا بتسمعوا على اللي بيشوا لكن ها واخد بالك ربنا يدينا ويديكوا، لكن هو كده تروح تجيب الفحم ده، طبعا مش عايز اضرب بسله واقول بقى اللي بيعملوا الشيشه والها والجوزه ودول تلاقيهم كتير، ربنا يهدي الجميع يا رب، امين يا رب ويعافي الكل، امين يا رب. فالرطوبه والخضره ضدان للايه؟ للحرارة والنار. طب ها أنت تأتي بالأخضر الرطب تضربه في بعضه يتولد منه النار، تطلع منه نار أهو، وهما كما قلنا إيه؟ ضدان، فكيف خرج الضد من الضد؟ اسأله بقى، قول له دي حصلت إزاي؟ دي حصلت إزاي؟ يقول لك هو ربنا خلقها كده، لأن هما بيقروا بالله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فعندهم إقرار بهذا، إقرار بهذا. فالله سبحانه وتعالى رد أن يقول أنت بتستبعد البعث لأن العظم في نظرك خلاص يبس ورم، فلا يمكن أن تتولد منه حركة ولا حياة، هذا لضدان. طب انت عندك الاخضر الرطب ودي شيء انت شايفه بعينك اهو يتولد منه النار وهو ضدان، من الذي جمع الضدين في شيء واحد؟ الله. يبقى قادر ولا مش قادر؟ يبقى يطلع لك من العظم اليابس حياة ولا ما يطلعش؟ خلاص مش كده؟ اراد الله ان يقول لهم هذا، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر ايه نارا، شجر ايه ها شجر ايه اسمه ايه المرخ والعفار ايوه كده خلاص، نارا فاذا انتم منه ايه توقدون، توقدون. ادي واحده. اثنين، القياس بقى، او هذا ايضا نوع من انواع القياس، وهو القياس اللي بيقولوا عليه انك تنزل من الاعلى للادنى، من الاعلى للايه للادنى. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني تيجي تقول فلان يقدر يشيل الخمسين كيلو دول، ها مش خمسين كيلو يقدر يشيلهم، يروح فلان جاي وشايل الميت كيلو، شايل ميت كيلو، انت بتقول يقدر يشيل الخمسين دول؟ لا، راح هو جاي على المية وراح شايله. بالله عليك لو بعد كده قلت له انت شلت المية بس تقدرش تشيل الخمسين، يبقى ده بيفهم؟ انا بسأل سؤال اهو، يبقى ده بيفهم؟ يبقى ده بيفهم؟ ابدا. يبقى اللي شال المية قادر من باب اولى ان يشيل الايه؟ ان يشيل الخمسين. نسألك، خلق السماوات والارض اكبر ولا خلق الانسان؟ اتقل نفسك بقى، ولا خلق الانسان؟ ولا خلق الانسان؟ تيجي تقول له ولئن سألته، هذه بقى القضية اللي انا عايز اوصلها لك، ان الكفر تخلف وغباء، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. بقى اللي خلق اللي انت مقر له ومعترف له ان خلق السماوات والأرض، زي القضية اللي قلتها لك، مقر له ومعترف له ان هو شال 100 كيلو، ها تستبعد عنه انه يخلق الانسان او يعيد خلقه يشيل 50 كيلو؟ هذا المثال بقى اللي انا عايز اوصل لك بيه. فلما يجي يقول لا ما مش بقى. لا لا لا لا لا اشهل 100 ماشي في ظرف 50، يبقى ده نوع من انواع الايه، من انواع الغباء والتخلف. ليه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى حسم في قضية السماوات والارض، ان السماوات عالم تاني، والله عالم، سبحان الله العظيم، عالم تاني، عالم تاني. ولذلك ربنا قال أأنتم أشد خلقا أم الإيه؟ السماء. بلى، رفع سمكها يا سلام وسواه. تقعد بقى شوف ليل ونهار وشمس وقمر وكواكب وأفلاك وكل ده في إيه؟ ده كل ده في إيه؟ ده أنت لسه عند وجهة أول إيه؟ أول سامة سبحان الله العظيم. وتيجي بقى تبص للأرض بيبقى فيها من ضروب وجبال و يا الله عالم ثاني، وما في بطنها من معادن ومياه و انت بالنسبه لكل ده ايه؟ انت بالنسبه له ايه؟ ولا حاجه. ولذلك ربنا قال خلق السماوات والارض اكبر من ايه؟ من خلق الناس، اكبر من خلق الناس. انت سلمت له في الاكبر. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. مش عايز تسلمه في الاصغر؟ يبقى ده بيفهم، يبقى ده بيفهم، يبقى ايه زي ما مثلت لك اللي قال لا يقدر يشيل 100 لكن ما يقدرش يشيل ايه؟ ما يقدرش يشيل 50. يبقى في النهايه هو ايه؟ هو ايه؟ حمار. خلاص، والحمار احسن منه كمان، والله بيفهم عنه. خلاص، فده اللي قال. ولذلك في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول اولم يروا ان الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى. يا راجل، اللي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن مش هيقدر يحيي الموتى؟ مش هيقدر يحيي الموتى؟ سبحان الله. يبقى دي عقول تعسه ولا مش تعسه؟ خلاص. ومن هنا جاء قول الله تعالى اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق ايه؟ مثلهم، زي زيك، ويعيدني ويعيدك. الاجابة اوليس، ليس بنفي. واحنا قلنا لما تجيب عن النفي عايز تقول تجيب عن النفي بايه؟ بنفي. نفي النفي اثبات، نفي النفي اثبات. فابدأ ما تقولش لو قلت يبقى اوليس، يبقى هو مش قادر. خلاص، انما تقول ايه؟ بلى. بلى، يبقى بلى قادر. بلى، وهو الايه؟ الخلاق العليم. خلاق مش خالق، لا، ده خلاق، له طلاقة القدرة في الخلق، يخلق ما يشاء وكيف يشاء، ولا يغيب عنه خلق، ولا يغيب عنه خلق. تقعد وانت بتقلب التراب كده وبتفحر في مكان تقول يا سلام، يا ترى الدفن هنا كم واحد، والتراب ده اجزاء جسم كام واحد؟ مش ده اللي بيحصل؟ مش ده حاصل ولا ايه؟ فكل ما يغيب في الارض يغيب عنك، لكن يغيب عن الخلاق الايه؟ العليم. يغيب عن علم الله؟ يغيب ابدا. يبقى بلى، وهو الخلاق الايه؟ الخلاق العليم. والمساله انت، ولذلك كانوا دايما يقولوا ان القياس الفاسد ان تقيس غائبا بشاهد. غائبا بشاهد يعني ايه؟ يعني تقيس الله بخلقه. الله عنك غايب، تروح تقيسه بخلق. تقول محمد ده ما يقدرش يعمل كذا ويعجز عن كذا وكذا، يبقى ربنا كده ينفع؟ يبقى ده قياس ايه؟ قياس فاسد. ان تقيس والله غائبا على ايه؟ على شهيد بينهما كما بين السماء والايه؟ والارض. والارض، يبقى انت الانسان يعجز. الانسان تستوقفه امور كثيره. لكن ربنا انما امره اذا اراد شيئا، شوف شيئا بالتنكير كده عشان تفيد العموم، كل العموم، اي شيء يكلفه ايه؟ ان يقول له ايه؟ كن فيكون. كن فيكون. فإياك أن تثبت له العجز أو الشريك. ومن هنا جاء قول الله تعالى فسبحان الذي، هذه سبحان بقى، يبقى تعمل إيه؟ تنزهه عن العجز والإيه والشريك، فليس له شريك ولا يعجزه شيء، لأنه سبحانه له ملك كل شيء، يملك كل شيء خلقا وتقديرا وتصريفا وبداية وإعادة. ولذلك قال فسبحان الذي بيده إيه ملكوت إيه كل شيء كل شيء. خلاص، وانت قد تملك خلاص، قد تملك وتعجز، والله قد تملك وتعجز. ولذلك الملك فلان والملك فلان والملك فلان والملك فلان اخده مالك اخده مالك، لكن عاجز ولا مش عاجز، يغلبه المرض ويغلبه الناس، لو الناس عجلها هيخلصوا عليه، ويغلبه الناس خلاص، ويغلبه شساعة ملكه، يغلبه مش عارف ايه اللي بيحصل هنا، ولا عارف ايه اللي بيحصل هنا، ولا عارف ايه اللي بيحصل هنا، ولا عارف يظبط دي، ولا عارف يظبط دي، ولا عارف يظبط دي. لا، الله له الملك وله القدرة. شيء قدير. ولذلك ختمت سورة ياسين بشيئين، بشيئين، بالتنزيه ونفي الشريك، بالتنزيه ونفس، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فختمت هذه السورة بالتنزيه، هذه واحد، نفي الشريك ونفي العجز، وبإثبات البعض، وإليه ترجعون. شوف السورة ختمت بإيه، السورة ختمت بإيه، بقولت أنا ختمت السورة بنفي الشريك والعجز والنقص عن الله، هذه واحد، وإثبات الإيه البعث، ختمت بدول، ختمت بدول. قال تعالى بص للسورة اللي بعديها بقى، مش احنا قلنا أمر القرآن مبني على إيه، مبني على الإيه الواصل. بص للسورة اللي بعديها، تبدأ بقسم والصافات صف، ها كمل، فالزاجرات زاجر، ها فالتاليات ذكر، ها تعالى شوف كده، ربنا بيقسم عز وجل بقى، إن إلهكم لواحد. يبقى هي بتؤكد ما ختمت به سورة سورة ياسين، سبحان الذي بيدي نزهه عن الشريك وعن النقص، قسم في أول الصفات أنه لا شريك له، إن إلهكم لإيه لواحد، وتثبت له طلاقة القدرة وتؤكد عدم العجز، رب لإيه السماوات والأرض وما بينهما، ورب لإيه ورب المشارق. الله الله الله، ده معنى كده أن مع اللي وقفت عنده سورة ياسين بدأت به سورة الإيه سورة الصفات، وهو ده القرآن الكريم، أن أمر القرآن الكريم مبني على الإيه على الوصل. السورة تنتهي عند شيء تتناوله السورة التي بعدها دي نهايتها. والله سبحان الله منزه وسبحان، دي تنزيه عن الشريك والعجز، تيجي سورة الصفات فيها ما يؤكد، وهذا قسم على أن الله إن إلهكم لواحد، مش كده وبس، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب ليه ورب المشارق. ذلك إن زيلنا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون للملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. كمل، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. أدي بقى خلق السماوات والإيه والأرض والإنسان، والإنسان الله الله الله، ده معنى هذا بقى إن بدايات سورة الصفات جاءت مفصلة ومؤكدة لما ختمت به سورة إيه سورة ياسين، عشان تبقى عارف العلاقة بين الإيه بين السورتين. نبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم في تفسير سورة الإيه سورة الصفات. سورة الصفات بداية قلنا وتعودنا على هذا ان احنا بنضع لكل صورة بطاقة شخصية نتعرف عليها من خلال هذه البطاقة. اول شيء بيستوقفنا في بطاقة هذه الصورة الاسم. ربنا سماها بصورة الايه؟ بصورة الصافات. احنا قلنا ان مدام المسمي هو الله، فاكرين انا قلت لكم الاسماء لا تعلل، لا تعلل يعني ايه؟ قلت لما اجي اسال واحد اسمك ايه؟ قال لي علي، ما ينفعش اقول له ليه؟ ينفع؟ ولو قلت له ليه يضحك علي؟ يضحك علي؟ يضحك علي؟ خلاص؟ يضحك علي. ولذلك كنا في في في واحنا في واخد بالك انت البتاع ده، وعملوا في يوم ندوة، وبعدين جابوا مذيعة من التلفزيون اسمها فاطمة فؤاد، فهي اللي بتدير الحوار بقى، اللي هي اللي هتصلح المعواج وتسأل عن الغلط والصح. فقام احد الاخوة بيتكلم، فقالت له طيب عرفنا بنفسك اسمك ايه؟ قال له الولد ده كان من الصعيد. قال لها نهرو، اسمه كده، هو اسمه نهرو. اه والله اسمه كده نهرو. فقالت له يعني ايه نهرو؟ ايه نهرو؟ قال لها ستي هذا ما جناه علي ابي، يعني ايه يعني ايه ليه ولا عشان تسأليني؟ هي هي ابوه سمك ايه؟ ابوه سمك ايه؟ سبحان الله العظيم. اه والله حاجة غريب الشكل، ابوه سمك ايه؟ ما انتوا بتسموا لولو وفوفو وبوبو وحاجات كده، مش هم بيسموا كده برضو؟ ايه يعني دي معناها يعني؟ ايه يعني ايه يعني معناها؟ يعني واحدة بتمنع على بنتها يا توتا، ايه توتا دي يعني؟ ايه يعني ايه توتا دي؟ مش فاهم. حاجات كده غريبة هم بيعملوها. فما تقدرش تسأل ليه بقى؟ الأسماء ها لا تعلل. لكن احنا اتفقنا إذا كان المسمي اللي هيسمي بقى هو الله، يبقى احنا نقعد نسأل العلة والحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسمي إلا لعلة وحكمة. ومن هنا مع كل سورة بنقول إن سورة القرآن الكريم إما أن تسمى بحدث تفردت به خلاص، أو بأهم شيء ورد فيها خلاص، أو بأهم شيء ورد فيها. زي سورة البقرة سميت بسورة البقرة ليه؟ لأن هذا حادث البقرة هو حادث تفردت به سورة البقرة، لم يأتي في سورة غيرها تلك البقرة التي ذبحوها وضربوا ميتا ببعضها فأحياه الله ونطق وشهد على من قتله. فسألوا هذه السورة سميت بسورة الصافات ليه؟ تخيل السؤال ليه؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى ما أقسم بالصفات إلا في هذه السورة. هات لي قسم للصفات كده زي ما أقسم بالفجر فسميت السورة إيه؟ سورة الإيه؟ الفجر. لم يأتي قسم مع أن جاء ذكر للفجر في سور أخرى، مثلا زي قول الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود، ولكن لم يقسم الله سبحانه وتعالى بالفجر إلا في سورة الفجر. فقالوا هكذا الأمر، ما أقسم الله بالصفات اللي احنا نتعرف عليها بقى، إيه هي الصفات التي أقسم الله به؟ ما أقسم الله بالصفات إلا في هذه السورة الكريمة. سورة الصفات هي السورة رقم، احنا قلنا سورة ياسين كانت رقم كام؟ نايمين وبتنسوا 36 يا راجل. قلنا المصحف كام سورة؟ 114 خلاص. كام جزء؟ 30 جزء. لازم تبقى عارف الكلام ده، تعملش زي قلت لكم زمان سبحان الله واحنا في استقبال ترى، وبعدين جه تفتيش، فجاي مع التفتيش عميد، فقعد يتكلم معايا، قالوا له ده فلان. قال لي طب يعني انت ايه اللي رمات في شكة الناس دي وبتاع؟ قلت له يا سيدنا بكام، احنا عايزين نتكلم على صح وغلط، البيضة بقى والفرخة، ومين السبب ومين الاول ومين المقصر ومين المسؤول ومين ومين ومين ومين ومين. قال بس انا عايز اعرف انتوا ليه يعني بتعادونا، انتوا ليه بتعادونا؟ فاحنا الحمد لله زوجتنا ابو هو اللي بيقول كده، زوجات باب وحجابات وبنصلي، وانا واحد من الناس مع اني ضابط شرطة ولكن اتربيت تربية دينية. ابويا الحمد لله رب العالمين خلاني حفظت 180 سورة في القرآن الكريم واحفظ 45 جزء، فيعني بتقولوا علينا وحشين ليه؟ فطبعا بيتكلم على القرآن غير بتاعنا خالص. هم كلهم 114 سورة و 45 جزء، سبحان الله العظيم. فالقرآن الكريم 30 جزءا 114 ايه 114 سورة، 114 سورة. ترتيب سورة الصفات اذا كانت سورة ياسين قلنا فيها 36، يبقى ترتيب سورة الصفات هيبقى كام؟ هي السورة رقم 37 في الترتيب المصحف. عدد ايات هذه السورة، شوف لسه هتبص في المصحف، 182 182 آية. ومع هذا ما عدت من طوال السور زي البقرة وآل عمران مش كده، ما عدت مع انها 182 آية. ليه؟ لاني عدد كلمات الآية فيها يعني آياتها لا تستطيع، زي ما بتشوف بقى في البقرة وفي آل عمران بسم الله ما شاء الله آية تاخد صفحة نص صفحة، لا، الآيات لها وقع سريع. يبقى الآيات ذات وقع ايه سريع. شوف والصافات صف، زاجرات زاجر، تاليات ذكر، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. شوف على طول كده خلاص، فلم تعد من طوال الصور معناها 182 آية. السورة بتمامها بكل آياتها سورة مكية. في ايه؟ طب ما تقوموا يا اخواننا، نقوم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت. شو المسلم يهب يغيث المسلم؟ احنا قاعدين نتفرج. اللهم اللهم هون علينا سكرات الموت وغمرات مبصصه وسرباته. اللهم ذكرنا النطق بلا اله الا الله اذا يبس منا اللسان وضعف الجنان وارتقت اليدان وشققت العينان وبرزت القدمان. اللهم ذكرنا النطق بالشفاعه وبالغمام ونزل الملائكه الكرام وطال القيام وعريت الأشجار وعريت الأشجار. اللهم سكر رعبنا هناك إلهنا، سكر رعبنا إذا اشتدت الأحزان ونصب الميزان وبرزت النيران. اللهم سكن وابنا إذا كثر البكاء والصياح وارتفع الصراخ. إلهنا أعتق رقابنا من النار، إلهنا أعتق رقابنا من النار ووالدينا ووالدينا ووالدينا وذرياتنا ومشائخنا ومشائخنا ومشائخنا، واخصص من بينهم محمد بن عبد الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وقف السائلون ببابك ولا أذى الفقراء بجوابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك. إلهنا إلهنا ندم المفرطون على تفريطهم في طاعتك وخجل العاصون حياء من مراق. عقبتك وأطرق المذنبون من جلال هيبتك إلى أنا نقف متجهين إليك معترفين بذنوبنا وتقصيرنا إلى أنا أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل إلهنا فلا تخيب رجاءنا فلا تخيب رجاءنا ولا تفرض وجهك في القيامة عنا إلهنا أنت الجواد الحليم الذي تستر على العاصين وتقبل توبة التائبين وتعفو عن الخاطئين إلهنا يا ذا الجلال والإكرام من الذي لجأ إلى جنابك فطردته ومن الذي تاب إليك فما قبلته ومن الذي طلب فما أعطيته إلهنا فأصب علينا من بحر جودك العميم ونعمنا بالنظر إلى وجهك الكريم وجعلنا من ورثة جنة النعيم إلهنا إن كنت لا تقبل إلا من الطائعين فمن للمذنبين أمثالنا وإن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصرين إلهنا وجللنا من عطاياك وشفع المحسنين من هذه المسيئين إلهنا إلهنا أغلقت الملوك أبوابها وقامت عليها خزانها وبابك مفتوح للسائلين إلهنا أطعناك بمنتك فلك الحمد علينا وعصيناك بجهلنا فلك الحجة علينا نسألك ألا تحرمنا رؤيتك ورؤية نبيك في دار كرامتك اللهم وما قسمت لنا في هذه الليلة الشريفة من خير وبركة وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ فاجعل لنا منه أوفر الحظ وأجزل النصيب إلى أن اجعل شهرنا شاهدا لنا واجعلنا فيه من العتقاء من النار واجعلنا فيه من العتقاء من النار اللهم اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا وإن قضيت بكفى يا جالنا وما يحول بيننا وبينه وإن قضيت بكفى يا جالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا برحمتك اللهم اجعل ختمتنا ختمة مباركة على من كتبها وجمعها وقرأها وأمن على دعائها اللهم أنزل من بركاتها على أهل القبور في قبورهم وعلى أهل الدور في دورهم اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وسفرنا تفرقا مفهوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا صالحا مؤنسا لنا في الخلوة إذا وحشنا المكان اللهم لا تجعلنا في مقامنا لا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا سوءا إلا صرفته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته والدا إلا رح ينساه ولا ولدا إلا أصلحته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حيوان إلا دللته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فها نحن قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ولا تجعل ذنوبنا سببا لرد دعوتنا يا حي يا قيوم. إلهنا لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودي ولا عن جنابك محجوبي ومثلنا ذل مر إلى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.